أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات التعليق على نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. وكمال الدين الشمني هو أستاذ ابن حجر، أستاذه، وهو يشرح هذا الكتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. نخبة الفكر كتاب مت نثر صغير ألفه الحافظ خلاصة لعلم الحديث من كتبه الكبار. وليس هذا هو العمل الوحيد لكمال الدين الشمني على نخبة الفكر، وإنما كما شرحه أيضا نظمه، يعني شرح نخبة الفكر في هذا الكتاب نتيجة النظر، ونظم نخبة الفكر في قصيدة أو منظومة جمع فيها كذلك معانيها. هذا الكتاب هو أول شرح على نخبة الفكر، ثم تعددت بعد ذلك الشروح. ونخبة الفكر عليه شروح وله منظومات، أيضا أول من نظمه هو كمال الدين الشمني. وعلى شروحه حواشي، وأيضا له مختصرات، يعني هناك من أراد أن يختصر كتاب نخبة الفكر رغم اختصاره الشديد هذا، وهذا كان يعني يفعله العلماء من باب التحدي وإظهار القوة العلمية ونوع من أنواع البراعة، أن يختصر ما لا يمكن اختصاره. شرح ابن حجر، شرح كمال الدين الشمني جاء بناء على طلب من ابن حجر العسقلاني، والذي طلب من أستاذي أن يشرح هذا الكتاب، في حين أن النظم لم يكن كذلك، إنما كان تطوعا وتبرعا ابتداء من كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. سنة 817، وهذا هو التاريخ الذي أبرز فيه كمال الدين الشمني كتابه نتيجة النظر، لم يمض عليه سنة واحدة حتى أخرج ابن حجر العسقلاني كتابا أيضا في شرح نخبة الفكر سماه نزهة النظر، يعني سنة 818 هجري. حتى إن بعض العلماء ممن حش على كتاب نزهة النظر ذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله لم يرتضي هذا الشرح، وإنما ذهب إلى شرحه مرة أخرى ليوفي المعاني التي لم يوفيها كمال الدين الشمني رحمه الله في نتيجة النظر. الأثري وهو صاحب النكت على نزهة النظر، وهي الحاشية التي أشرنا إليها، التمس في مقدمة ابن حجر على نزهة النظر كلمة تشير إلى هذا المعنى، وهي قول ابن حجر رحمه الله في بداية النزهة، قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. فقالوا إن هذه الكلمة تعود إلى الشمني رحمه الله الذي كان شرح النخبة في نتيجة النظر، فذهب ابن حجر إلى شرحها مرة أخرى، لعل لذلك القول وجاهة، أو لعله ليس بشيء، ولا يظهر ذلك إلا من خلال المقارنة. وهذه فرصة لأن ننظر في عمل هؤلاء جميعا، في عمل ابن حجر، في في كتابيه وفي عمل الشمني في كتابيه، يعني في نتيجة النظر وفي النظ كذلك. نورد إن شاء الله الأبيات في كل إيه في نهاية كل درس مما يتعلق به، والمقارنة إن احتاج إليها طالب العلم عامة فطالب الحديث أحوج إليها، مسألة المقارنة ومسألة النقد ومسألة أن يجيل نظره في الكلام ليتبين صحته ويفتش فيه ويقف على تحريره، فهي فرصة طيبة لأن ننظر في نزهة النظر وننظر في نتيجة النظر ونرى مواضع الزيادة والنقص ومواضع التحرير والتحقيق. نتيجة النظر لكمال الدين الشمني التقى مع كتاب آخر شرح نزهة النظر، وهو كتاب لابن حجر، ولد من أولاد ابن حجر العسقلاني، شرح كتاب نخبة الفكر لوالده وسماه أيضا نتيجة النظر، فالتقى الكتابان في التسمية، أو أن واحدا منهما غلب عليه اسم الآخر، يمكن هذا ويمكن هذا، لكن على كل الأحوال لم يقطع بأن اسم كتاب كمال الدين الشمني نتيجة النظر في نخبة الفكر، لم يقطع بهذا، إلا أنه اشتهر وذاع وشاع مؤخرا بهذا الاسم وعرف به. إذن فهذه نبذة عن الكاتب والكتاب ومقارنته بغيره وعن اسم الكتاب وعن أهميته. ولنبدأ الآن نطالع الكتاب من بدايته ونعلق على ما فيه إن شاء الله ونبين ما حواه ونقف على هذه الأشياء التي أشرنا إليها عملية تفصيلية بعدما أشرنا إليها إجمالية. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تصدير الكتب بالبسملة هو تأسم بالقرآن الكريم واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ففي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول آية من أول سورة في القرآن الكريم كله صدرت بالبسملة، وأيضا تصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بالبسملة مشهور في الصحيحين وغيرهما. قال بعدها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وهذه الأقرب أنها من فعل النساخ ليست من فعل الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأنه أتى بعدها بكلمة الحمد لله، فلا يمكن أن يكون قدم الصلاة على الحمد، إنما الترتيب أن يأتي الحمد ثم الصلاة، ولأنه أعاد الصلاة مرة أخرى فلذلك نقول إنه من فعل النساخ وليس من فعل صاحب الكتاب. وكثير جدا من هذه الأشياء تحصل، لا سيما إذا جاءت الكلمات في الإشادة والمدح بمبالغة في مؤلف الكتاب، فتجد في بداية الكتاب قال الشيخ الإمام العالم العلامة، ويطيل جدا يطيل جدا في مسألة الإيه في مسألة الإشادة والمدح بالشيخ. هذا إما من فعل النساخ الذين نسخوا الكتب وكانوا يبيعونها وقته، أو من فعل التلاميذ الذين كانوا يتتلمذون لهؤلاء الطلاب. نعم. العلماء لهم في بداية الكتب منهج اصطلحوا عليه فصار كاتفاق بينهم. يعني لما نعمل استقراء للكتب وبداياتها وفاتحاتها نجد إن هم اتفقوا على 8 أشياء توجد في بداية كل كتاب، 4 منها واجبة عندهم. يعني معناها من العيب أن تفوت على الكاتب، و4 منها مستحبة، يعني في مثلا مقام المندوب يحسن به أن يأتي بها، ولكن لا يعتب عليه إذا هو تركه. الأربعة الأولى يسمونها واجب، والثاني يسمونها مندوب. طبعا الواجب والمندوب هنا معناه الواجب الصناعي والمندوب الصناعي، يعني ما كان بين أصحاب فئة معينة وهم الكتبة أو المصنفون أو المؤلفون. واللوم والعتاب في ترك شيء من هذا إنما هو للإيه؟ إنما هو في مقام الاصطلاح، ليس في مقام الشرع، فهو لا يأثم شرعا ولا يكون ذنبا، وإنما إيه؟ يعتب عليه ويلام أن خالف طريقة الإيه؟ المصنفين. الأشياء الأربعة التي يريدونها على أنها واجبة، أولها البسملة، أن يسمي في بداية الكتاب. الأمر الثاني الحمدلة، أنه يحمد الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع التشهد، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الأربعة واجبة. وأما الأربعة المندوبة فهي أولا أن يبين اسم الكتاب، لكن كثير من العلماء لا يبين الاسم، كما في هذا الكتاب الذي بين أيدينا لم يؤلف لم يبين الشمن رحمه الله في كتابه أن اسمه كذا. وهناك من العلماء من يقول وسميته كذا، تمام، وسميته كذا. ولذلك تجد يحصل خلاف كثير على بعض الكتب ما اسمها، فبعضهم يسميها بكذا وبعضهم يسميها بكذا، ويلجأ العلماء وقتها إلى تسمية يسمونها تسمية لقبية. تسمية لقبية يعني أن ينتزع له اسما من الفن، يقول ألفية العراقي في مصطلح الحديث، خلاص الألفية لأنها عدد، وألفية العراقي لأنه مؤلفها، في مصطلح الحديث لأنه موضوعها، وهكذا. فينتزعون لها تسمية من داخل الإيه؟ من داخل المعاني المحتوى عليها الكلام. التسمية، تسمية الكتاب، وكذلك تسمية النفع، نسمي يقول ما هو منفعة هذا الكتاب، ولماذا ألفه، ما هو هدفه منه، ها، ما الدافع إليه، يعني يبين هذه المسألة بما ينفع هذا الكتاب، هل هو زيادة على الكتب السابقة أو هو أساس يعتمد عليه، هل هو سلم إليها أو هو نتيجة لها، هل هو اختصار أو تطويل، لا بد أن يبين نفع الكتاب. فيها كذلك براعة الاستهلال. براعة الاستهلال معناها أنه يضمن كما سنرى الآن، يضمن المقدمة بعض الألفاظ التي تشير إلى موضوع الكتاب. الشيء الرابع وهو من المستحبات أيضا أن يأتي بكلمة أما بعد. لكن إذا جئنا إلى هذه الأشياء حتى الواجبات منها لا نجد كل العلماء يحافظون عليها، فماذا يفعل الشراح وماذا يفعل المحشون إذا رأوا العالم أخل بشيء من هذا فلم يرده؟ لهم مسلكان. المسلك الأول أنه يعتب عليه ويسرب عليه ويلومه، والمسلك الثاني أن يعتذر عنه، والاعتذارات كثيرة، وأولاها أن يقول كما قالوا في كثير من هذه الحالات، قالوا أتى بذلك لفظا ولم يأتي به خطا، يعني جاء به في كلامه ولم يدونه في كتابه، كما اعتذروا بذلك مثلا في أشهر شيء البخاري لما ألف الصحيح كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقط، ولم يأتي بحمد ولا بسملة ولا صلاة ولا لم يأتي بحمد ولا صلاة ولا كذا، اكتفى بالإيه؟ بالتسمية. فقالوا اكتفى بالتسمية وقال الباقي في إيه؟ في نفسه ولفظه. فالشيخ هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله الذي شرح حرج الصدر. الحرج هو الضيق، يكون صدر الإنسان ضيقا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ها ضيقا حرجا، ضيقا حرجا يعني ضيقا ها ضيقا شديدا. الحمد لله الذي شرح حرج الصدر لنخبة الفكر في علوم الخبر. لنخبة الفكر، وهو كتاب إيه؟ كتاب ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهذا الكتاب يقع في ورقات، يعني لو كتبه كاتب بيده لكتبه في ورقتين اثنتين، ولو نظرنا إلى المطبوع منه المنسق المنمق المكتوب بخط كبير لا يتجاوز 4 ورقات. فنخبة الفكر هو ورقات، لكنه كاسمه نخبة. ونخبة فكر فعلا هو نخبة بمعنى أنه منتخب مختار بعناية شديدة ودقة فائقة من بين كل ما كتب في علوم الحديث، فهو خلاصتها وزبدتها. وهو نخبة الفكر، فلم تجري عليه فكرة واحدة، وإنما أفكار متعددة حتى صقلته وهذبته وخرجت به إلى هذا المستوى اللائق فعلا، حتى إن 50 كتابا تدور حول هذه النخبة فيما يعلمه الناس، وربما تصل إلى أوصلها بعضهم إلى قريب من 70 كتاب بين نظم واختصار وشرح وتحشية، هذا كله في القديم، هذا كله في القديم. إذا أتينا بقى إلى الشروح الصوتية وإلى غيرها وإلى ما درسه المدرسون، طبعا هذا لا يعد ولا يحصى، لكن نحن نتكلم عن المصنفات القديمة المخطوطة والمطبوعة من هذه المخطوطات، فإنها تتجاوز 60. في علوم الخبر، في علوم الخبر، سيأتي معنا إن الخبر والحديث إما بينهما علاقة وإما بينهما تباين، وما نوع هذه العلاقة، لكن قصده هنا علوم الخبر يعني علوم الحديث في المصطلح. وفتح مرتج الأمور، فتح مرتج الأمور، المرتج هو المغلق، يعني فتح الأمور المغلقة من مسالك العبر لتصحيح النظر. المسالك اللي هي الطرق، والعبر للفوائد، من مسالك العبر لتصحيح النظر. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل لقائلها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وتؤنسه حين يصير في لحده مفردا. لحد يعني في القبر، ولكن عبر بشيء من القبر وأراد كله. وفي أكفانه مدرجا، مدرجا يعني موضوعا، تحت الجندل. الجندل هي الحجارة، والعفر هو التراب. وتلبسه أفخر ثوب مدبج، ثوب المدبج اللي هو من الديباج، المقصود منه في اللغة الزينة، مقصود منه الزينة، يعني الناس لا تلبس الديباج ولا الحرير ولا تلبس الثياب الزاهيات عموما إلا للزينة، وإن كان الديباج نوع من أنواع الحرير بصفة معينة، في حرير وفي استبرق وفي ديباج، كل هذا بحسب الغلظ واللين الموجود فيه. وتحله مقعد صدق مبهج، يقول إن الشهادة تزيل هم الإنسان وتوسع ضيقه وتؤنسه في وحدته، وكذلك تلبسه أفخر الثياب وتحله أبهج المقاعد عند الله تبارك وتعالى في جنات ونهر. وأشهد أن محمدا عبده المفضل على كل سابق ولاحق، على من سبق ومن لحق، يعني على جميع الخلق، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة. ونبيه المرسل بالشرع الحسن إلى كافة الخلائق من الجن والبشر، وعموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم معلوم من الدين بالضرورة. فغدا به منار التوحيد مرفوعا، منار التوحيد اللي هو علم التوحيد أو رأسه وإيه ورايته، ودابر الشرك مقطوعا ليس له أثر، صلى الله عليه صلاة تجبر قلبا من الوزر مصدوعا، وتصير المحمول من الإصر موضوعا يوم القيام من الحفر. يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجبر القلب، تجبره من ماذا؟ من الأوزار والسيئات التي تجعله يتفطر وينصدع ويتشقق، يعني من خوف ما يلقاه من الله تبارك وتعالى وعلى إيه؟ على ذنوبه وسيئاته. قال وتصير المحمول من الإصر موضوعا، الآثار والسيئات التي يتحملها الإنسان والشدائد التي تكون على رأسه تصير إيه؟ تصير موضوعة، يعني تذهب وتمحي بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم القيام من الحفر، يعني يوم البعث. وسلم تسليما يسلم العبد به من اضطراب قلبه، وهو موقوف عند ربه ويحظى بالنضارة والنظر. نضارة والنظر يعني يشير إلى قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضرة. ناضرة، ناضرة يعني إيه؟ حسنة الوجه. إلى ربها ناظرة، يعني هذا فيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. الملاحظ عامة على المقدمة أنه إيه؟ أنه سلك فيها مسلك السجع، وأنه في بدايتها لا في بقيتها، يعني في الحمد فقط استعمل براعة الاستهلاء في الحمد فقط. يعني لما قال الحمد لله الذي شرح حرج الصدر لنخبة الفكر في علوم الخبر، وفتح مرتج الأمور من مسالك العبر لتصحيح النظر فقط، لكن الباقي كلام في الافتتاح عام ليس له علاقة بالكتاب. فيمكن أن نقول اقتصر على بعض براعة الاستهلال. وأيضا أتى ببعض ما في الإيه؟ ببعض ما هو واجب ولا بكله؟ أتى بالبسملة، وأتى بالحمدلة، وأتى بالشهادة، وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوفى الواجبات الصناعية عند أهل التأليف حقها كلها. قال أما بعد هذه إيه؟ أما بعد هذه من السنن، أم من المستحبات التي يأتي بها، وقد أتى بها في براعة الاستهلال، أتى ببعضها. قال فإن الكتاب المسمى بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها وحائز قصب السبق في حلبة رهانها، الوارد من فنون المعارف أنهارا صافية. أما بعد، هذه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب قالها، ده مشهور في خطب النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة في الصحيحين وغيرهما. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقول أما بعد، وهي نعم فصل الخطاب. ولذلك قالوا إنها ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كل الخطباء قبل ذلك، الخطب المأثورة من الجاهلية ومما قبل هذا، كانوا يقولون فيها أما بعد. وقالوا إن أول من قالها هو داود عليه السلام، وإنها فصل الخطاب الذي آتاه الله إياه، كما قال عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بين الشمني رحمه الله هنا الكتاب الذي يشرحه، فقال فإن الكتاب المسمى بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. هذا يعني عجيب أنه بين اسم الكتاب كاملا ولم يبين اسم كتابه هو، لا كاملا ولا مختصر. نعم، فهذه أرزاق. قال من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم، يعني المتمكن في كافة علوم الشريعة. وكان ابن حجر رحمه الله شيخا، وكان إماما في فنه وفي فنون كثيرة في مصطلح الحديث، في علوم الحديث عامة، في علوم الشريعة كافة. كان له قدم، وكان له إيه، وكان له إمامة فيها. مفتي الأنام، مفتي الأنام، نعم كان شافعي، نعم، وكان قاضيا، وكان قاضي القضاة. قاضي القضاة معناها إنه كان وزير العدل. نعم، مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها، يعني إذا تسابق الفرسان في ميدان العلم كان هو الإيه؟ الأسبق. وحائز قصب السبق في حلبة رهانها، قصب السبق وحلبة الرهان، هذا نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع البلاغة، في أنه يصف ابن حجر كالإيه؟ كالفرس الذي في حلبة السباق، ها، في رهان، ولا يدخلون في الرهان إلا إيه؟ إلا مهرة الإيه؟ الخيول، وأنه يسبق كل ما عداه. الوارد من فنون المعارف أنهارا صافية، هنا يشبه المعارف لأنها أنهار، وأن ابن حجر ورد عليها يعني شرب منها. نعم، اللابس من محاسن الأعمال ثيابا ضافية، يريد أن يقول إنه ليس عارفا فقط، إنما هو عامل بما إيه؟ بما يعرف. اللابس من محاسن الأعمال ثيابا ضافية، الثياب الضافية يعني السابغة التي تملأه وتغطيه. نعم، حافظ السنة من التحريف والتبديل المرجوع إليه في علمي التجريح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والإتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان، فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة أهل الحديث وخطيبها، المقدم في معرفة الصحيح والسقيم من الخبر أبي الفضل شهاب الدين ابن حجر. العلماء زمانهم لم يكونوا يتخصصون في علم من العلوم، نعم، ولكنهم كانوا يبرزون في علم دون آخر. وقد يكون لهذا العالم الصدارة في علم وفي علم آخر، يتلقى حتى عن الإيه؟ عن الزملاء وعن القرناء، ومن هو في سنه ومن هو قريب من سنه. وكانت سن كمال الدين الشمني قريبة من سن ابن حجر، لا نستطيع أن نقول إنه كان مثله أو قرينه، ولكن كانت السن قريبة. وابن حجر رحمه الله لبراعته في العلوم كان تدرج في المناصب وتولى منها الكثير، سواء كان تدريس أو مشيخة أو قضاء ونحو ذلك، أو خطابة في جامع عمرو بن العاص وفي الجامع الأزهر، وهما الجامعان الأشهران في مصر والأشهران وقتها في العالم. فمسألة هذا المدح من الأستاذ للتلميذ وارد لبراعته في فنه من ناحية، ولإيه؟ ولما تبوأه من مناصب تنبئ بإذعان وخضوع علماء عصره وعامة الناس لمقام ابن حجر رحمه الله. إن هذه المناصب ما تبوأها باسم الدولة مثلا، أو مثلا بجاه عائلته، لا، إنما تبوأها بناء على إيه؟ على علمه. وإنتاج ابن حجر العسقلاني رحمه الله ينبئ عن هذا الإنتاج الذي أنتجه بعد ذلك. يعني إذا نظرنا إلى كتاب واحد وهو فتح الباري، النهاردة الناس تتبوأ مكانة أو درجة علمية باسم الدكتوراه. هذه رسالة من الرسائل العلمية. تقريبا فتح الباري تجاوز 50 رسالة في الدكتوراه والماجستير من نواح متعددة حصل عليها باحثون. قال شهاب الدين ابن حجر: حرس الله هذا الشهاب كما حرس به سماء السنة، وبوأه أبهى المنازل من غرف الجنة، وجعل سعيه في العلم مشكورا، وجزاه بما صنف فيه جزاء موفورا. وهذا الكلام كله ينبئنا عن صفاء صدر العلماء بعضهم لبعض، لا سيما إن صدر من شيخ في حق تلميذه. لا شك أن هذا ينبئ عن إيه؟ عن سلامة الصدر من الحقد ومن الحسد ومن الغل والبغضاء، بل ينبئ بالمحبة، ينبئ بالترابط والتواد. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم أساتذة وشيوخ، وكذلك تلامذة وقرناء. وهذا المدح كثير جدا من العلماء يقف أمامه ويصفه بأنه من المبالغة، ربما لأننا لا نقف على حقيقة هذه الأشياء في وقتها أو في عصرها، أو لا نقف على وجه العلاقة بين هذه الألفاظ وبين الحقائق والمعاني التي كان عليها الشخص، فنعتبر أنها إيه؟ مبالغة. لكن بالفعل إذا تشبع الإنسان من شيخ، ولتستمع مثلا إلى طالب من الطلاب الآن تعلم على يد شيخ ماهر متقن لفترة طويلة ماذا يقول فيه، ثم قس الذي يقول بما قيل من هذا الكلام مثلا في عالم أو إمام من الأئمة السابقين، تجده قليلا. فهذه الكلمات عند التحقيق ليست من المبالغة، يعني عند التحقيق ليست من المبالغة. إن كنا مثلا قلنا إن كتاب ابن حجر صنع 50 رسالة دكتوراه، كم من الألفاظ والألقاب التي يتحصل عليها الآن دكتور حينما يصفه طالب، أو حينما يصفه متعلم يتعلم على يديه؟ فكيف إذا اجتمع كل ذلك لابن حجر؟ نعم. فهو أشار هنا إلى الكتاب وإلى كاتبه، أشار إلى الكتاب الذي سيشرحه هو متنه، وأشار إلى كاتبه المؤلف الذي قام على ذلك الكتاب. قال: قد رتبه ترتيبا بديعا. هنا يتكلم عن منهج الكتاب أو وصف الكتاب. رتبه ترتيبا بديعا، وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا. الترتيب اللي تبعه ابن حجر في كتابه ترتيب الاستقراء، ترتيب الاستقراء. الاستقراء معناه انه يقول مثلا هذا الشيء إما هو كذا وإما هو كذا، أو لا يكون إلا كذا وكذا وكذا. وكذلك الترتيب بعد الاستقراء ترتيب منطقي، يعني تسلسل من الموضوع الأول إلى الموضوع الأخير، فرتبه ترتيبا لا يحتمل غيره. وتجد هناك ترابط بين كل علم من علوم الحديث وما يليه، بحيث إنك تراه إما في مرتبته وإما أعلى منه وإما مترتب عليه وإما هو كالنتيجة لسبب. يعني ربط ابن حجر هذه الطريقة، وكانت مسلكا عجيبا في تأليف نخبة الفكر. قد رتبه ترتيبا بديعا، سيأتي معنا كيف نرتب الكتاب على مسألة الاستقراء. وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، يعني يمتنع على غيره أن يسلك هذا المسلك وأن يهذب هذا التهذيب الذي وصل إليه ابن حجر. فلذلك عد العلماء نخبة الفكر أفضل متن في علوم الحديث، أفضل متن من متون علم الحديث. من أراد أن يحفظ متنا يؤسس ويؤصل ويحقق ويحرر، فعليه بنخبة الفكر أو بنظمه. ونظم كمال الدين الشمني على نخبة الفكر نظم رائع بديع. فهو وإن صغر حجم كنيف ملئ علما. الكنيف اللي هو تصغير كلمة كنف، الكنف هو الوعاء الذي يكون مع الراعي يحمل فيه أدواته. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يطلق هذه الكلمة على ابن مسعود، يقول كنيف ملئ علما. فهو وإن صغر حجما، كما قلنا عبارة عن ورقات، عبارة عن ورقات، يعني ربما 4 ورقات أو ورقتان لو كتبه الإنسان بخطه الدقيق، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدراء. يعني صدر الكلمات والألفاظ ضاق بالمعاني التي تحتويه فأخرجها هنا وهناك. يعني يريد أن يقول إن الألفاظ قليلة ولكن المعاني كثيرة جدا جدا. قال: وعلق عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، يعني ارتفعت العبارة عن أن يفهمها المبتدئون، كأنه لشدة الاختصار حصل نوع من الإلغاز، حصل نوع من الإلغاز، فيحتاج المبتدئ إلى من يحله له ويفكك حتى يفهم، لأنها في مستوى عال على أفقه وفهمه، فيحتاج إلى من يقربها ويفسرها له. قال: لأنه يشير إلى غر المعاني بلفظه، كحب المشتاق باللحظ. يريد أن يقول هنا إني أتى بوجوه المعاني العظيمة بألفاظ تحتوي على هذه المعاني، فيحتاج الإنسان إلى أن يحل اللفظ حتى يصل إلى المعنى المشتمل عليه. قال: لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ودفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه. يحتاج من يشتغل بهذا الكتاب إلى من يفك له الرموز ويحل له الألغاز ويدفع الموانع التي تمنعه من الوصول إلى المعاني المكنوزة الموجودة بداخل هذه الألفاظ. قال: ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب. لما وصف قيمة الكتاب وعلو قدره والحاجة إليه، أشار إلى أنه لم يسبق إلى شرح هذا الكتاب، وأنه أول من شرحه، فشرحه هذا هو أول شرح على الإيه؟ على الكتاب. وأول شرح على كتاب من الكتب وإن رأيناه قصر في بعض المواضع أو جاء من بعده بأفضل مما جاء به له فضل وله نعمة وله سابقة يد على كل ما جاء بعده، لأن الذي جاء بعده ماذا فعل؟ أخذ محاسن كتابه وتجنب أخطاءه وجاء بالمحاسن جديدة، فلذلك برع وبرز على الذي سبقه. والذي ابتكر التأليف أو ابتكر التصنيف أو ابتكر الشرح أو ابتكر التحشية له فضل على من سبقه، أنه دله على الطريق وهداه إليه، كشف عن المعاني أولا ثم يعني مهد لك الطريق وذلله وعبده. يبقى إذن حتى ولو كان شرح كمال الدين الشمني رحمه الله هو أول شرح وأخذت عليه بعض المآخذ، فهذه المآخذ لا شك إيه؟ لا شك من محاسنه. لماذا؟ لأنها معدودة أولا، ثانيا لأن المزايا أكثر وأكثر بكثير، ولأنه لم يكن أمامه من يضيء له الطريق وهو أضاء الطريق لمن وراءه. لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ودفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه، ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب، فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه. هنا يبين أن شرحه كان بناء على دعوة من ابن حجر مصنف نخبة الفكر، هو الذي طلب إليه أن يقوم بشرح الكتاب. ولعل ابن حجر وقتها مثلا كان شيخ المدرسة، وكان الشمني رحمه الله على سنه كان يعني في من مدرسيها، فطلب إليه أن يشرح هذا الكتاب من مقررات الطلاب، فقام على شرحه. ولا شك أن الشمني رآه جديرا بذلك فشرحه، ولذلك وصفه بهذه الصفات وتوفر عليه هذا التوفر، وسيأتي معنا في جملة الكتاب في جملته وفي ثناياه أيضا ما يدل على تقديره فعلا لهذا الكتاب. يعني لم تكن مثلا نتيجة حياء إن الشيخ طلب منه فهو شرحه لأجل ذلك، وإلا كان اكتفى فيه بجهد قليل مثلا. قال: فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه وحل مقفل لفظه وفتحه، فانتدبت له مستعينا بالله سبحانه وتعالى على ذلك. بدأ يبين لنا المنهج الذي سلكه في كتابة هذا الشرح، فقال: وسلكت في شرح معانيه وحل تركيب مبانيه أقرب المسالك. يعني يريد أن يقول إنه راعى أن الكتاب مختصر وأنه جامع، فلذلك اقتصر على ما فيه من المعاني ولم يزد عليها، إلا أنه فقط حلها وبينها ووضحها. قال: سلكت في شرح معانيه وحل تركيب مبانيه أقرب المسالك. يعني لم يبعد في شرح ويطول، وكذلك في اقتصر على حل التراكيب وبعض بعض ما يلزم لذلك فقط. قال: وأنا أسأل كل فاضل من فضله أن يلحظه بعين رضاه، وإن لم يكن موافقا سنن هواه، فإن بضاعتي في العلم مزجاة. قل: بضاعة التي آتاني الله إياها بضاعة قليلة لجهدي، على قدر جهدي. طبعا هذا من تواضعه رحمه الله، البضاعة قليلة، فمن نظر فيه فليلحظه بالإيه؟ بعين الرضا، عين الرضا اللي هي عن كل عيب إيه؟ كليلة. بخلاف عين السخط التي تبدي المساوئ، يعني من نظر فيه فلينظر فيه بعين المحب. وعين المحب، ها، عين المحب ماذا تفعل؟ عين المحب ناس بتقول حبيبك يبلع لك الزرد، وعدوك يتمنى لك الغلط. فيقول عين المحب يعني تغض عن الأخطاء. نعم نعم وإن لم يكن موافقا سنن هواه، فإن بضاعتي في العلم مزجاة. طبعا لو كانت هم بضاعتهم قليلة فنحن لا شيء. والاعتراف عند الكرام من اللوم منجاه. قل أنا أعترف بهذا، وليعلم الكرام أن الكريم إذا اعترف لديه بالذنب نجا. إذا اعترفت بالذنب عند الكريم نجوت. وأرغب إلى كل فاضل يقف على هذا التصنيف أن يصلح ما وجد فيه من خلل أو تحريف، فإن التعاون على البر والتقوى مطلوب، والمجتهد إذا أخطأ له نصيب من الأجر مكتوب. التعاون على البر والتقوى مطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان مثلا الإنسان في حياة الإمام يذهب إليه ويقول له مثلا هناك ملحظ على عبارة كذا، أو هناك مثلا قصور في معنى كذا، وإن كان بعده من المحققين ومن الدارسين والباحثين والشارحين، فلينبه على ذلك بعبارة لطيفة ويعتذر للشيخ أو يعتذر عنه، حتى إيه؟ حتى ولا يسرب عليه، يعني لا يكثر اللوم ويكثر العتاب ويكثر التخطئة، لا سيما وهو مجتهد. وقد قلنا لم يكن بين يديه هاد يهديه الطريق، إنما كان هو أول هاد، ففضله باد، صح؟ فضله واضح جدا. واجتهاده فيما اجتهد فيه إما أن يصيب فيه وإما أن يخطئ، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فإن كان الله أعطاه أجران، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. تمام؟ يبقى أجر على اجتهاده. طب إحنا بقى لا نلوم ونعتب ونسرب، ها، ونضيع عليه الأجر، المأجور لا يلام. نعم. والمجتهد إذا أخطأ له نصيب من الأجر مكتوب، والله أسأل أن ينفع به حالا ومآلا. هذا دعاء مقبول استجابه الله تبارك وتعالى. ونحن الآن بعد 700 سنة تقريبا من تأليف هذا الكتاب نجلس لتدريسه، ويتوفر أناس على تحقيقه و طباعته وتوزيعه، هذا لا شك. يعني حفظ هذه السنوات الطويلة من الضياع كم كتاب ضاع، ها، وكم كتاب استفاد منه، كم كتاب بنى على أساس النتائج التي وصل إليها. لا شك إن هذا إيه؟ هذا كله يعني فائدة يستفاد منها، إن هذا العمل كان لله، وأنه كان عملا نافعا، وأنه كان عملا أريد به وجه الله تبارك وتعالى. وأحيانا نجد كتاب من الكتب ما يزال مخطوطا، لكنه برز في ناحية أخرى، استفاد منه علماء كثر، وانتشرت كتبهم، وانتفع الناس بما في هذا الكتاب من الشذرات واللمع التي أخذها أولئك المصنفون والمؤلفون عن هذا الكتاب المخطوط. يعني ليس معنى أن الكتاب لم يبرز للناس معناه ضاعت فائدته، لا، ربما فرق هذا الكتاب جسمه في جسوم كثيرة، يعني ربما نشر علمه في كتب كثيرة وهو لم يخرج هو، لكن علومه موجودة. وأكثر من ذلك، ها إن علم العالم الذي انتقل إلى أفهام تلامذته وانتشر في تلامذتهم وظل كذلك ينتفع به في كل زمان وفي كل مكان، وإن لم يؤلف كتابا هذا أيضا من أنواع النفع التي يكتب الله تبارك وتعالى بها الإيه؟ بها الخير للعبد، إن هو يكون قال كلمة طيبة صالحة فتحت الطريق لأناس في العلم، ثم إن هؤلاء علموا غيرهم وعلم غيرهم غيرهم وهكذا حتى إيه؟ حتى نفع الله تبارك وتعالى بكلماته وتعليمه وإن لم يخط كتابا أو يسطر مصنفا. قال: والله أسأل أن ينفع به حالا ومآلا، ولا يجعل ما علمنا من العلم علينا وبالا. الوبال منتهى المعنى، يعني أنه لا يجعله عذابا علينا. والعلم يكون عذاب على الإنسان في أحوال كثيرة، إن كان آتاه الله إياه فكتمه، أو إن كان آتاه الله إياه فهو يتكلم به بلسانه ولا يجاوز حنجرته إلى قلبه وإلى عمله وجوارحه وهكذا. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.